يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانا، لها في قلبي مكانا. يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانا، نور العيون يا جلا كل الشجون، قلبي والله من تجون دقتها تعلى فرحانا. يا هلا بنور العيون يا جلا كل الشجون، قلبي والله من تجون دقتها تعلى فرحانا. يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي الحبايب لها في قلبي مكانة، فرحنا فاق الحدود انثروا طيب الورود، يا قلب غني وجود لجل من شرف وجانا. فرحنا فاق الحدود انثروا طيب الورود، يا قلب غني غني وجود لجل من شرف وجانا. يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانا، وكل نجمة بالسماء فيها ضحكة باسمة، والأمل فينا فينا سما نلتقي ونغني دانا. كل نجمة بالسماء فيها ضحكة باسمة، والأمل فينا فيما سما نلتقي ونغني دانا دانا. يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانا، يا قمر يا أحلى نور لا تغار من الحضور، عمر القلب السرور الله يا محلى ملقانا. يا قمر يا أحلى نور لا تغار من الحضور، عمر القلب السرور الله يا محلى ملقانا. يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانا، غنت الطيور الهنا سهرة الليل عندنا، شاركتنا فرحنا والقمر ما رح ينسانا. غنت الطيور الهنا سهرة الليل أجلنا، شاركتنا فرحنا والقمر ما رح ينسانا. يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا، شوفتي أغلى الحبايب لها في